إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. اللهم آمين. فهذا لقاءنا أيها الإخوة الكرام، أيها الأحبة في الله، في درس الأداب والتزكية، مع شرح منازل السائلين إلى رب العالمين لشيخ الإسلام أبي إسماعيل الأنصاري الهروي رحمه الله، لإخواننا طلبة السنة الأولى في معهد التحرير والتنوير للعلوم الشرعية. ووصلنا إلى الباب السابع، باب الاعتصام. ومنزلة الاعتصام من المنازل الضرورية للمريد ولطالب العلم وللذي سلك طريق المعرفة عن الله، لأن الاعتصام مثل منزلة الذكر، مثل منزلة التوبة، منازل عملية تطبيقية فيها تعبد لله سبحانه، ولا تتم إلا بعبادة واستجابة لله ورسوله. لأن المنازل تنقسم، منها منازل نظرية، بعض المنازل تشعر أنها نظرية ومعارفها وأعمالها قلبية، مثل مثلا منزلة الخوف، مثل منزلة الرجاء، مثل منزلة المحبة. المحبة والرجاء والخوف والمحاسبة واليقين، هذه أعمال قلبية، كانت أعمالا فهي قلبية. وأحيانا تكون المنزلة عملية، مثل منزلة الخلق، منزلة الاعتصام، منزلة التوبة، منزلة التذكر، أعمال لابد أن يعمل لها أعمال. واستشهد المصنف رحمه الله بآيتين من كتاب الله، قال الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا، سورة آل عمران. وقال تعالى: واعتصموا بالله هو مولاكم، سورة الحج. ثم فسر الاعتصام بحبل الله فقال: الاعتصام بحبل الله هو المحافظة على طاعته مراقبا لأمره، وفي بعض النسخ الخطية موافقا لأمره، وأكثر النسخ مراقبا لأمره. إذن الاعتصام بالله، واعتصموا بحبل الله جميعا، هو أمر بالمحافظة على طاعة الله مراقبا لأمره. والاعتصام بالله هو الترقي عن كل موهوم والتخلص من كل تردد. هو الترقي، الاعتصام بالله في قول الله تعالى: واعتصموا بالله هو مولاكم، قال هو الترقي عن كل موهوم والتخلص من كل تردد. موضوع الاعتصام جاء في القرآن الكريم على ثلاث استعمالات، وقبل ذلك نأتي إلى معناه في اللغة. الاعتصام من افتعال من العصمة، وهو التمسك بما يعصمك ويمنعك من المحذور والمخوف. والعصمة الحمية، والاعتصام الاحتماء، ومنه سميت القلاع العواصم لمنعها وحمايتها لمن فيها. يعني الاعتصام هو ماذا؟ هو تمسك، وهو الاحتماء، وهو الالتجاء. وسميت العواصم عواصم لأن الأصل في العواصم أنها التي تكون في القلعة، تكون فيها القلاع وفيها الأسوار العظيمة، لأنها تحميها وتمنعها من العدو. وجاء في القرآن واعتصموا بحبل الله في موضع من سورة آل عمران الآية 103، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم الآية. وجاءت باستعمال اعتصام بالله، إذن اعتصام بحبل الله وهناك اعتصام بالله، كما في قوله تعالى وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، وكذلك في قوله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين، سورة النساء. وكذلك في سورة النساء في آخرها فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. وقال تعالى في سورة الحج وهي الآية التي استشهد بها المصنف وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. وجاء معنى الاعتصام وهو الذي تقدم معنا في اللغة هو التمسك بما يعصمه، تمسك. جاء هذا التمسك في ثلاث مواضع، منه في قوله تعالى في سورة البقرة فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. ولذلك نجد في اعتصام الخاصة الدرجة الثانية للاعتصام مسألة التمسك، تمسك بالعروة الوثقى، وهي التي ذكرت أيضا في سورة لقمان ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك، فقد استمسك بالعروة الوثقى. وكذلك جاء هذا اللفظ في سورة الزخرف فاستمسك بالذي أوحي إليك، استمسك بالقرآن، فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، إنك على صراط مستقيم. فهذا إذن هذه المواضع التي ذكر فيها الاعتصام أو ما في معناه من التمسك. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين، يمسكون شدة التمسك. والذين يمسكون بالكتاب فاستمسك بالذي أوحي إليك، فهذا كله في معنى الاعتصام. والاعتصام هو أوسع أبواب الهداية، الاعتصام هو أوسع أبواب الهداية، والدليل الآية التي تقدمت ومن يعتصم بالله فقد هدي، فقد هدي، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وكذلك قال سبحانه في الآية الأخرى واعتصموا بحبل الله جميعا في آخرها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون، لعلكم تهتدون. وكذلك قال سبحانه فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما، يهديهم إليه. فمنزلة الاعتصام هو من أوسع أبواب الهداية إلى الله سبحانه. وكذلك من فضل الاعتصام أنه يدخلك في رحمة الله بدليل نفس الآية فسيدخلهم في رحمة منه وفضل، فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل، فهذا فضل الله سبحانه. وكذلك هو من فضل الاعتصام الثبات على الدين، الاعتصام هو من أسباب الثبات على الدين، وهذا كما في قوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، وقلنا هذه الدرجة الثانية في الاعتصام. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى، استمساك بالعروة الوثقى بالإسلام. الاستمساك بالتوحيد المجرد لله سبحانه، استمساك بمكان عليه الأنبياء والرسل. وقد فسر المصنف الاعتصام بحبل الله، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فسره بالمحافظة على طاعة الله مراقبا لأمره. وجاء كذلك في التفسير 5 أقوال في تفسير حبل الله، كيف يكون الاعتصام بحبل الله، ما هو حبل الله؟ قال ابن عباس: هو دين الله، واعتصموا بحبل الله أي تمسكوا بدين الله. وروي عن ابن مسعود أن حبل الله هو الجماعة، هو الجماعة. وقد روي عن ابن مسعود أنه قال: عليكم بالجماعة فإنها حبل الله الذي أمر به، وهذا الشاهد، فإنها الجماعة حبل الله، واعتصموا بحبل الله فإنها حبل الله، عليكم بالجماعة فإنها حبل الله الذي أمر به، وإنما تكرهون في الجماعة والطاعة خير مما تحبون في الفرقة. وهذا في تفسير ابن جرير. وجاء عن مجاهد وعطاء أن حبل الله هو عهد الله، هذا القول الثالث. إذن القول الأول حبل الله هو دين الله، القول الثاني هو الجماعة، القول الثالث هو عهد الله، القول الرابع هو القرآن، وهذا قول قتادة والسدي وكثير من أهل التفسير. وقد جاء عن ابن مسعود مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن هذا القرآن هو حبل الله. إذن حبل الله هو القرآن، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، تمسكوا بالقرآن. وهذا مثل قوله تعالى: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، وقوله تعالى: والذين يمسكون بالكتاب، كأنها بنفس المعنى، لأن التمسك بالكتاب هو الاعتصام بالكتاب، هو الاعتصام بحبل الله. قال صلى الله عليه وسلم: إن هذا القرآن هو حبل الله، وهو النور المبين والشفاء النافع وعصمة من تمسك به ونجاة من تبعه. الشاهد: وعصمة من تمسك به ونجاة من تبعه. وعن علي ابن أبي طالب روي مرفوعا وموقوفا عنه في فضل القرآن أنه قال: هو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تختلف به الألسن ولا يخلق على كثرة الرد ولا يشبع منه العلماء. لا يخلق على كثرة الرد أي على كثرة التكرار، مهما كررت القرآن لا يخلق، بل بالعكس يزيد ثباتا ويزيد وضوحا. ولا يشبع منه العلماء أي مهما قرأوا ومهما تبصروا ومهما تدبروا إلا تظهر لهم المعاني والعبر. فهو حبل الله المتين، طرفه بيد الله تبارك وتعالى وطرفه بيدك أنت أيها المسلم، فإن شئت فاستمسك وإن شئت فأرسل. وقال مقاتل في تفسير حبل الله، قال: هو أمر الله، هو أمر الله. وهذا يشبه ما فسر به المصنف، الاعتصام بحبل الله هو المحافظة على طاعته مراقبا لأمره، هو أمر الله. وقد جاء في الموطأ من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم 3، وهذا حديث أيضا موجود في صحيح مسلم: إن الله يرضى لكم 3 ويسخط لكم 3، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا. فهذا معنى التمسك بالطاعة، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. ويسخط لكم قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. إذن الله يرضى لكم 3 ويسخط لكم 3. يرضى لكم الأولى أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا، هذه الثانية. الثالثة: وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، مناصحة ولاة الأمور. ويسخط لكم 3 أي يكره لكم 3، يكره لكم قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال، هذه 3. فإذا هذه 5 أقوال في تفسير حبل الله. هو دين الله كما قال ابن عباس، هو الجماعة كما قال ابن مسعود، هو عهد الله كما قال مجاهد وعطاء، هو القرآن كما قال قتادة والسدي، وهو أمر الله وطاعته كما قال مقاتل، وعليه المصنف الذي أثبته في كتابه. والاعتصام بالله هو الترقي. وطبعا نحن لدينا قاعدة في التفسير، وهي أن اللفظ إذا كان يحتمل أكثر من معنى ولا تعارض بين هذه المعاني حمل عليها جميعا دون الحاجة إلى الترجيح. إذا كان لفظ حبل الله هذا يحتمل أن يكون كل هذه المعاني، فلا حاجة للترجيح قول على قول، بل نأخذ بها جميعا، فنعتصم بدين الله وبعهد الله وبالجماعة وبالقرآن وبأوامر الله. نعم. والاعتصام بالله هو الترقي. لدينا في علم التزكية مسألتان هما من أبواب الاستدلال ومن أبواب المعرفة بالله سبحانه، وهي مسألة الترقي ومسألة التجلي. الترقي هو أن تستدل على معرفة الله بالمخلوقات، تبدأ بما هو أقرب إليك ثم تصعد شيئا فشيئا، كأنك تترقى في درج حتى تصل إلى المعرفة، فتستدل مثلا بالمخلوقات على وجود الله، تستدل بعظمة المخلوقات على عظمة الله، تستدل بالرحمات التي يرسلها الله من المطر والغيث والرزق، تستدل به على وجود رحمة الله وهكذا، فتستدل بالأدنى على الأعلى، فهذا يسمى الترقي، هو الترقي كأنك تصعد درج. وهناك التجلي، وهو أن تستدل بالله سبحانه وبصفاته على الموجودات، فأن تقول هذا مطر أصابنا فلا ترى مطرا، بل تقول هذه رحمة الله كما قال سبحانه فانظروا إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. ليس مطر نزل فأحيى الأرض، لا، رحمة، آثار رحمة الله، فتنظر إلى آثار الإحياء وآثار الإيمان وآثار الرزق وآثار الكرم وآثار البركات، وهكذا تستدل بصفات الله وأسمائه على الموجودات وتفهم به وتفسر به ما يحدث، فهذا يسمى التجلي، هذه درجة أعلى. هنا يقول المصنف الاعتصام بالله هو الترقي عن كل موهوم، والموهوم والوهم هو المخلوق الذي لا يستقر، فتارة يكون معدوما ثم يكون موجودا ثم يعدمه الله ويرجع هباء منثورا، يكون طفل، يكون عدما ثم يصير طفلا ثم يصير رجلا ثم يعيش ثم يشيخ ثم يموت ثم يدفن ويرجع ترابا. فهذا المخلوق هذا كأنه عدم، كأنه وهم، كأنه لم يكن، كأنه ما كان ولم يكن. فلذلك يسمي علماء تزكية المخلوقات هذه بالموهومات، هذه أوهام. ولذلك الذي يتمسك بهذا الفاني، بهذه المخلوقات الفانية، ويطلب الحياة الدنيا، هذا الحطام الزائل، إنما يتمسك بأوهام تكاد تزول عنه، ويستيقظ على الحقيقة، يستيقظ على الآخرة التي لا زوال لها. نعم. فتترقى عن كل موهوم، إنما تستجعل هذا الموهوم مرقاتا لك لمعرفة الله. هذه وظيفته، هذا الموهوم، هذا الوهم، هذا المخلوق لا يكون لك غرض فيه، لا، بل هو وسيلة يوصلك إلى المعرفة. فلذلك تترقى عن كل موهوم، كلما نظرت إلى موهوم صعدت عنه إلى ما هو فوقه حتى تعرف الله. والتخلص من كل تردد، أي تردد في الإيمان. فالاعتصام بالله قلنا هو سبيل الثبات، هو سبيل الثبات، استمساك بالعروة الوثقى، لذلك هو تخلص من كل تردد، لا يبقى في نفسك تردد ولا شك ولا يعني حيرة، كل ذلك يزول بفضل الله وبفضل هذا الاعتصام بالله سبحانه. ثم قال المصنف والاعتصام على ثلاث درجات. اعتصام العامة بالخبر، لدينا دائما ثلاث درجات، العامة والخاصة وخاصة الخاص. يقول لك اعتصام العامة وهو اعتصام بحبل الله، ويكفينا ذلك ونحن عوام. يقول: اعتصام العامة بالخبر، تحتاج إلى الخبر عن الله، يعني تقرأ القرآن، تتمسك بالقرآن وبتعاليمه، استسلاما وإذعانا، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، هذا الإذعان، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، هذا استسلام، استسلاما وإذعانا بتصديق الوعد والوعيد. تصدق الوعد، وعد بالجنة وبالخير للمؤمنين، ووعيد بالعذاب للعصاة، فلا بد أن تستجيب لدواعي الوعد والوعيد. وتعظيم الأمر والنهي، كذلك تعظم الشريعة، تعظم أوامر الله وأحكامه، والفقه إنما يعلمك هذا التعظيم. وتأسيس المعاملة على اليقين والإنصاف، ولذلك قلنا التوكل والاعتصام بالله عفوا هو تخلص من كل تردد، هو ترقي عن كل موهوم وتخلص من كل تردد، يعني سوف تؤسس معاملتك مع الله سبحانه على أساس ماذا؟ على أساس اليقين، وستؤسس معاملتك مع الله سبحانه على أساس الإنصاف من النفس، يجب أن تكون منصفا مع نفسك، لا تنحاز إلى نفسك ولا تخادع نفسك، وتؤسس معاملتك مع الناس أيضا على الإنصاف، أي على العدل، وهذا هو الاعتصام بحبل الله. ولذلك جعل بعض أهل العلم أن حبل الله فسره بالجماعة، لماذا؟ لأنه تأسيس معاملة بين المسلمين على الإنصاف، والمعاملة تشمل كلا المعاملتين، مع الله ومع الناس، معاملتك مع الله على اليقين والإنصاف من نفسك، ومعاملتك مع الناس على الإنصاف كذلك، وهذا هو الاعتصام بحبل الله. قال: واعتصام الخاصة، درجة ثانية اعتصام الخاصة بالانقطاع. بماذا؟ بالانقطاع، أن تنقطع إلى الله تبارك وتعالى. قال: وهو صون الإرادة قبضا. هناك الموجود في علم التزكية، لدينا المنازل مثل منزلة الاعتصام، منزلة الأبواب التي مرت بنا، ثم هناك المقام وهناك الحال. الحال هو هذا الذي ذكر المصنف، قبضا وبسطا، هذا يسمى الحال، جمعا وتفرقا، هذا كله يسمى حالا. حالك وأنت في هذه المنزلة، إذا كنت في منزلة الاعتصام وبلغت الدرجة الثانية، لا بد أن تصون إرادتك وأنت في حال قبض، قبضا أي بحال توجس وحذر. القبض هو الإنسان الحذر، كأنه قبض على يديه، كأنه قابض على يديه، قبضة اليد. كيف يكون الإنسان وهو حذر؟ تجده منقبض، تجده منقبضا في حال من الحذر وفي حال من الترقب. لماذا؟ هذه الإرادة، الإرادة التي إما ستصرفها في طاعة الله، إما أن تريد أن تقوم هذه الليلة، وإما أن تريد أن تصرف الليلة في اللهو. فهذه الإرادة يجب أن تصومها وتحذر أن تجمع بك نفسك إلى ماذا؟ إلى هذه، إلى الصبوات وإلى الشهوات وإلى ما لا يرضي الله. فلذلك إذا عاملت نفسك تعاملها على القبض، لا تسترسل معها ولا تنبسط ولا تكن في غفلة منها. وأما معاملة الخلق فقال: وإسبال الخلق على الخلق بسطا. البسط هو الاسترسال، هو الدعاء، هو الراحة، أن تبسط خلقك وطيبتك وحسن معاملتك مع الناس، أن تعامل الخلق، إسبال الخلق على الخلق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم ولكن تسعونهم بأخلاقكم. لا تستطيع أن تتسع لكل الناس بمالك، ولكن يمكنك أن تسعهم بأخلاقك، كما قال سبحانه: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. خذ العفو، قال، من أخلاق الناس، أي عامل الناس ببسط وباسترسال وبسعة صدر وإسبال. انظر اللفظ، إسبال، يعني كأنها يعني إسباغ، أن تسبغ الخلق وتسبله على الخلق بسطا. ورفض العلائق عزما. العلائق هو ما يعلق بك في أثناء الوقت، ما يعلق في ذهنك وفي قلبك. يعني مثلا الآن في آخر اليوم، كيف مر بك اليوم من صلاة الصبح إلى الآن؟ هناك أشياء علقت بذهنك، هناك رغبات دنيوية علقت بذهنك، هذا يسمى العلائق، وهذا يسمى العلائق، هو ما التصق بقلبك وبشغاف قلبك عفوا دون قصد منك، بعكس العوائق التي تكون يعني في طريقك وفي سيرك إلى الله تجد عوائق، من جمع عائق. وأما العلائق فهي جمع عليقة أو علقة ما تعلق به القلب. نعم. ورفض العلائق عزما، لابد أن يكون لك عزم على التوبة وإخلاص هذا القلب لله. لماذا؟ لأنك تريد أن تصون هذه الإرادة، تحفظ هذه الإرادة وتحفظ هذا القلب لله سبحانه. ولذلك قال هو التمسك بالعروة الوثقى، فمن يكفر بالطاغوت وهو كل ما يعبد من دون الله ويؤمن بالله ملئ قلبه بتوحيد الله، ليس في قلبه شريك مع الله، فقد استمسك، فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. وأما المرتبة الثالثة اعتصام خاصة الخاصة، قال بالاتصال، يعني كأنه يشير إلى أن الحالة الخاصة انقطاع، تحتاج إلى أن تنقبض شيئا من العزلة، تحتاج إلى دربة وأنت في حال عزلة، لأن ذلك يساعدك. أما خاصة الخاصة فيصير الأمر سواء، يكون اعتصامهم بالله حال اتصالهم، في حال اتصال، في حال خلطتهم. وهذا حال الأنبياء، كانوا يمشون بالأسواق وكانوا يخالطون الناس، ومع ذلك كانوا أكثر الناس وأشد الناس حبا لله، وكانوا أكثر الناس أنسا بالله وهم في حال مخالطتهم للناس، فهم مستوحشون من الناس وهم بينهم، ولكنهم كانوا آنس الخلق بالله تبارك وتعالى. لذلك كان خاصة الخاصة هؤلاء، هذه المنزلة العليا، هذه يكون اعتصامهم بالاتصال، بالاتصال. نعم. قال وهو شهود الحق تفريدا، فهم يشهدون الله سبحانه ووصفه وفعله وأسماءه في كل شيء، في كل ما يحيط بهم. وأفسر لكم ذلك باختصار، ما معنى شهود الحق تفريدا؟ تعلمون الإنسان في بداياته، بداية إيمانه وبداية أو عموم ما يكون عليه المسلمون من الإيمان، مثل إيمان العجائز وإيمان الأطفال، أن يجعل الشيء لله. مثلا من خلقك؟ يقول خلقني الله سبحانه، لا يعرف كيف، ولكن هذا ما هكذا يقول. من رزقك؟ رزقني الله. وهذا الواجب على المسلمين، هذا الواجب على المؤمنين، وهذا الإيمان الصحيح الذي يقبله الله سبحانه، أن تجعل، أن ترد كل شيء لله، أن تشهد تفريد الله، انفراده بالتصرف والتدبير. لماذا؟ لأنه خالق كل شيء ومالكه. نعم. ثم إذا فتح الله عليك أبواب المعرفة وترقيت، وصار هناك الترقي الذي تكلمنا عنه آنفا، سوف ترى الأسباب. سوف ماذا؟ سوف ترى الأسباب، سوف ترى أسباب الخلق، كيف خلق. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. الآن هذا خطاب للعلماء، لا يمكن للعوام أن يفهموا كيف بدأ الخلق، لا يمكن للعوام أن يفهموا كيفية تنزل الأمطار أو كيفية الأسباب التي ربط الله سبحانه هذه الأمور. إذن الدرجة الأولى العوام، إذا نزل مطر يقولوا الله رزقنا هذا المطر. العلماء ماذا يرون؟ يرون أسبابا سخرها الله سبحانه، كل سبب يردونه إلى الله على التفصيل، تكون معرفتهم أوسع بالله سبحانه. هذا عرف النتيجة، نزول المطر. أما العالم فرد الأسباب، كل سبب في تسلسله ردوه إلى الله. الماء تبخر صعد إلى الجو، ثم جاءت به الرياح فوقع تلاقح، فنزل المطر بإذن الله تبارك وتعالى. وأيضا يتممه ما يحدث في الغيب من أن ميكائيل هو الذي يسوق هذا السحاب بصوته وينزل المطر حيث يشاء الله، لا تعارض بين هذا وذاك. هذا تفسير دنيوي علمي، وهذا تفسير غيبي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا حال العلماء. ثم لدينا الحال الأعلى من ذلك، وهي العارفين بالله، أن يسقط الأسباب وهو يراها ليشهد، ليكون الشهود ليشهد رحمة الله. فانظروا إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. لا يرى مطرا نزل، لا يرى آثار رحمة الله. لا يرى إنسانا ولد، يرى الله المحيي. لا يرى إنسانا مات، رأى الله المميت. رأى آثار الصفات، يرى آثار الأفعال في الكون، يرى تدبير الله سبحانه، فيرى الله سبحانه فيشهده كأنه حاضر، كأنه شاهد. أن تعبد الله كأنك ترى، يصير هناك شهود. بماذا؟ بتفريد الله، أنه متفرد وحده بالتصريف والتدبير، وأن له هاته الأسماء الحسنى والصفات العلى. نعم، وهذا معنى شهود الحق، أي الله سبحانه تفريدا، أن تفرده بالشهود في كل شيء، في كل التصرفات. لا ترى إلا أسماء والصفات، سقطت الأسباب وسقطت النتائج، فلا ترى إلا ماذا؟ إلا شهود الحق سبحانه. ولكن هذا متى يكون؟ بعد الاستجابة له تعظيما، في بعض النسخ بعد الاستحذاء له تعظيما. والاستحذاء هو من الحذو، من الحذو أو الحذوي أو المحاذاة، هي استفعال منه، وهي المقابلة التي لا يبقى فيها جزء من المحاذي خارجا عما حاذاه. يعني يكون الإنسان كالمحاذي، كأنه يبصر ويرى ببصيرته تصرف الله سبحانه فيما يفتحه عليه من المعرفة. وهذا كله بماذا؟ بنظرة تعظيم، يكون ذلك تعظيما بعد الاستحذاء له تعظيما. هذا معنى الاستحذاء، ضعوا أمامها من الحذو. وفي النسخ الأخرى هناك بعد الاستجابة له تعظيما، أي الاستجابة لأوامر الله سبحانه مع تعظيم الأمر والنهي. والاشتغال به قربا، لا يكون الشهود، لا يكون شهود الحق تفريدا، حتى تشتغل، حتى تعمل، حتى تكون لك المعاملة على اليقين، حتى تترقى في الاعتصام وتترقى في المنازل وتشتغل تعبد، يكون هناك عبادة. لذلك قلنا منزلة عملية، لابد أن تعيش القرب من الله سبحانه. والقرب الله سبحانه جاء في عدة مواضع، منه قوله في الحديث القدسي: من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا. وقوله تعالى: واسجد واقترب. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح: أقرب ما يكون الرب من عبده في جوف الليل الآخر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. الاشتغال بالقرب، اشتغل فرائض، نوافل، حافظ على العبادة، ابذل الخير، ابذل وسعك. نعم، كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه كما في الصحيح: يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم، لما رفعوا أصواتهم بالذكر والتسبيح والتكبير، يقول لهم: يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصما ولا غائب، إن الذي تدعونه سميع قريب، أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. ولذلك قال: استحذاء، هو استحذاء، كأنك محاذ، كأنك قريب. نعم، والاشتغال به قربا قال: وهذا هو الاعتصام بالله. فإذا فعلنا ذلك ووصلنا، فقد حققنا كمال الاعتصام بالله، وتوسعنا في هذه المنزلة، أتم التوسع وأتينا على كل تفاصيله. فإن لم يبلغ بنا ذلك، فلا أقل من أن نعتصم بحبل الله، نتمسك بالجماعة، نتمسك بالعبادة، أن نثبت على الحق. نحن في زمان أحق أن نثبت، نحتاج إلى الثبات، نحتاج إلى القدوة الثابتة، نحتاج إلى الجبل الراسخ من الإيمان. فهذا إذن أهم ما جاء في هذا الدرس، وهذا أهم ما يجب أن تخلص منه من منزلة الاعتصام بعد أن نزلت فيها وتشبعت منها، لابد أن تخرج بماذا؟ بالثبات. واعتصموا بالله هو مولاكم، فنعم المولى ونعم النصير، هو مولاكم. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. نسأل الله سبحانه أن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن ينزل علينا الرحمات والفضل، وأن يكون لنا المولى والنصير، فليس لنا من دونه ولي ولا نصير، إنه هو السميع العليم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.